الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. فإن من أخطاء الشائعة قول المأموم بعد تكبيرة الإحرام سمعنا وأطعنا، فإن هذا الذكر لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والسنة خلافه. إذا كبر الإمام أن يكبر المأموم ولا يقول شيئا، فقد جاء في الصحيحين أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، أي لا تقول شيئا غير التكبير. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول قبل التكبير شيئا، يعني كان فقط عليه الصلاة والسلام يقتصر على قول الله أكبر.